بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بشيء الله قصة التابعي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه. وكنا قد تناولنا مجموعة من مشكلات الشباب والأزمات التي يعاني منها الشباب، وذكرنا في مجمل هذه الأزمات وهذه المشكلات أن الشباب يعاني من أزمة فقدان القدوة. فقدان القدوة يعني مش لاقي قدوة أمامه ينظر إليها ويقتدي بها ويسير خلفها. وذكرنا في ذلك يعني الكلام الكثير، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير من يقتدي العبد به هو رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم وبأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بينا أن هناك أزمة أخرى، وهي أزمة الثقة. أزمة الثقة، في أزمة غياب ثقة بين الأفراد، بين الشباب وبين المجتمع، بين الشاب وبين أسرته، بين الشاب وبين الإدارة في العمل، بين الشاب والمدرسة، بين الشاب وأصدقائه. هناك أزمة ثقة بين الناس بعضها وبعض، وهذا لأن الناس لا تعرف أن الشباب قدرة وقوة وطاقة وإمكانية، وبمقدوره أن يفعل أشياء كثيرة جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أناس كثيرين في سن الشباب على قيادة الجيوش كأسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان سنه صغير جدا، ومع ذلك أسامة بن زيد كان يقود جيش 17 سنة، وكان يقود جيش ويفتح به أماكن كثيرة ويحقق نجاحات عظيمة. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق في إمكانياته وقدراته ومواهبه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر خالد بن الوليد رضي الله عنه على رؤوس الجيوش، وذلك لثقته بإمكانياته كذلك وقدراته، وأن الله عز وجل يفتح على يديه. وذكرنا أن هناك أيضا يعني أزمة أخرى، أنه يفتقد الهدف والغاية. أن الشباب يفتقد الهدف والغاية، يعني لا يبدو أمامه هدفه واضحا، الهدف بتاعه مش واضح قدامه، غير جلي غير محدد، وهذا لأن الناس لم توضح له هذا الهدف، أو هو لم يدرك هذا الهدف فلم يتعلم هذا الهدف، ولم يدرك أن له أهداف في الدنيا وله أهداف كذلك في الآخرة. فإن الهدف الأعظم والأسمى للعبد ولكل عبد أن يرضى ربك عز وجل عنك. أهم هدف وأعظم هدف للناس كلها إن ربنا عز وجل يرضى عنك. فإذا رضي الله عز وجل عنك فزت، فزت بالدنيا وفزت بالآخرة. تخيل كده إن أنت حققت مرضات الله عز وجل وربنا رضى عنك، يبقى أنت فزت فين؟ فزت في الآخرة. والعبد إذا فاز في الآخرة فهو لا محالة سوف يكون قد فاز أيضا في الدنيا. فهذا الصحابي الجليل الذي يطعن في حلقه ويقول فزت ورب الكعبة، لماذا يقول هذه العبارات التاريخية؟ لأنه أدرك أن الموت حياة، أدرك أن الموت حياة. هذا الموت في سبيل الله تبارك وتعالى هو في حقيقته حياة خالدة في جنات النعيم. فهذا الإدراك وهذا المعنى وهذا الفهم وهذا الاستيعاب جعله يتغير، جعل مفاهيمه تتغير، ولذلك عنده هدف وعنده غاية يسعى من أجلها. والعقلاء والمؤمنين لهم أهداف، أما أصحاب النزوات فلهم رغبات. هناك فرق بين الهدف والرغبة. إنسان له هدف، هدف عظيم أسمى كبير يسعى لتحقيقه، أما الرغبة فهي قد تأتي وتزول. له رغبة في أن يفعل كذا أو يأكل كذا أو يشرب كذا أو ينام أو لا ينام، رغبات صغيرة محدودة سرعان ما تنتهي. أما الأهداف فهي أهداف عظيمة لها نتائج أيضا عظيمة. ذكرنا أن هذه من ضمن أزمات الشباب، أنه كان يفتقد الهدف ويفتقد الغاية، كذلك يفتقد الحافز. يفتقد الحافز، هو الشاب يشعر أنه مهما بذل من مجهود فأن أحدا لا يحفزه ولا يقول له كلمات الثناء ولا كلمات الشكر والكلمات التي تدل على أنه قد حقق نجاحا، وبالتالي لا ينتج لا يتقدم، لا يأتي بشيء فيه إبداع. لماذا؟ يرى أن لا أحد يشجع، لا أحد يحفز، بل إن المحفزات تذهب لمن لا يستحقون الحوافز. كما ذكرنا أنه يرى أن لاعبي الكرة هم الذين يأخذون الحوافز، الممثلين والممثلات هم الذين يأخذون الحوافز، الذين يعني يسرقون أموال العباد هم الذين يأخذون الحوافز. أما الذين ينجحون وتفوقون ويتقدمون ويجتهدون ويحاولون أن يغيروا فهؤلاء لا يأخذون الحوافز. ونسى أيضا هذا الشاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هجه أن يشجع، حتى لو أن المجتمع خالف في هذا الأصل ولم يعتمد التشجيع بند لرفع الكفاءة ولرفع الحافز والدافع لدى الناس لينتجوا إنتاجا أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز وكان يعتبر التحفيز هذا من الأشياء الأساسية لرفع الروح المعنوية لدى الجنود ولدى الأبناء. وذكرنا مواقف عديدة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه ارمي سعد فداك أبي وأمي، أليس هذا بحافز؟ له ارمي سعد فداك أبي وأمي. تخيل كده انت في معركة والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك باسمك ارمي فداك أبي وأمي، هتبطل رمي؟ هتكسل؟ مش ممكن طبعا، بل تزداد همتك ويزداد عطائك ويزداد يعني نشاطك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، يجتهد في قيام الليل بعد ذلك، يصبح يعني منهج حياة أنه يقوم الليل ولا ينام لا يفطر، لأنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. إذن الشباب يفتقد في مجتمعنا الحافز، لا يجد أحد يحفزه، ينجح ويجيب 94 و96 مش لاقي كلية يدخل فيها، مش لاقي كلية يدخل فيها. يعني واحد جاب مثلا 92 93 مسكين، يعني مسكين ده مش لاقي كلية يدخل فيها. لماذا يذاكر؟ لماذا يجتهد؟ أين الحافز؟ إذا لما واحد يبذل جهده ويجيب 92 و93 ومش لاقي كلية مناسبة يدخل فيها، إذا لماذا يجتهد؟ لماذا يبذل الجهد؟ لماذا ينفق المال؟ لماذا يتقدم؟ لماذا؟ لا يوجد حافز، وبالتالي الشباب يشعر بانهيار، يشعر بضعف، يشعر بأنه لا جدوى من هذه الأعمال التي يقوم بها، فينتابه الكسل ويعني يكسل عن الطاعة ويكسل عن العمل ويكسل عن الإنتاج ويصبح شخصية سلبية هكذا. ولكن نقول لابد أن ينظر الشباب إلى الأمام، أنت وإن لم تحفز فإنك تعمل لدار الآخرة، حتى ولو لم تحفز أنت في الدنيا فإنك تعمل لدار الآخرة. لماذا؟ لأنه كما قال ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا أنت سواء عملت كثير قليل سوف ترى، لو فعلت من الخيرات الشيء العظيم سوف يكون محسوبا معدودا عند الله تبارك وتعالى موزونا. إذن تعمل ونظرك في السماء، تعمل وجهدك لله تبارك وتعالى، لا تنتظر من المجتمع مكافأة، لا تنتظر من المجتمع تشجيع، ولو وجدنا التشجيع فخير، لكن افرض ما وجدناش تشجيع ننام نكسل ما نجتهدش؟ واحد يقولك انا اجتهد ليه؟ وابقى عالم ليه؟ وابقى مخترع ليه؟ وابقى مبدع ليه؟ لانك تخدم بابداعك وتقدمك دينك، تخدم هذا الدين. لو انت اصبحت مثلا رجل مخترع مسلم ناجح، ألا يخدم هذا الأمة الإسلامية في عرضها؟ في أي مكان ممكن تخدم أمتك الإسلامية؟ لو أنك أصبحت مثلا رجل مجيد للقرآن، حافظ لكتاب الله عز وجل، متقن له، ألا تستطيع أن تخدم دينك وأمتك في أي مكان؟ لو استطعت عالم في أي فرع من علوم الدين أو علوم الدنيا، ألا تخدم وطنك في أي مكان؟ ألا تستطيع أن تخدم دينك إسلامك في أي بقعة من بقاع الأرض؟ إذن أنت تتفوق، أنت تتميز، أنت تجتهد حتى تخدم هذا الدين في أي مكان. فلو لم تحصل على الحافز هنا، لو لم تحصل على التشجيع هنا، فربما تجد تشجيع هناك في مكان آخر. ولو لم تحصل على التشجيع فإنك تعمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، أنت لا تعمل لتحصل التشجيع ولكنك تعمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم ذكرنا أن الشباب أيضا يعيش أزمة كفاءة. أزمة كفاءة يعني أزمة كفاءة إن الشاب شايف إن الكفر، الرجل الكفر المجتهد ذو الدرجات العالية ليس له مكان في المجتمع، حينما يذهب بأوراقه ليعين في عمل يجد قد سبقه إلى هذا العمل من هو أقل منه في الدرجات وأقل منه في الاجتهاد وأقل منه في التحصيل وأقل منه في المستوى العلمي والفكري. لماذا؟ لأن المحسوبية قد انتشرت والرشاوي قد انتشرت ودخلت هناك عوامل كثيرة عرقلت وصول هذا الرجل الكفء إلى مكانه المناسب، فيعيش أزمة، يجد نفسه تخرج من الجامعة وأصبح الأول على الدفعة أو الثاني أو الثالث أو من العشر الأوائل، ومع ذلك لا مكان له، لا مكان له في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كيف ينهض؟ كيف يعيش؟ كيف يستطيع أن يستمر وهو يرى أن الأمة لا تقدر أصحاب الكفاءة، لا تقدر أصحاب الإمكانيات؟ ونقول له أيضا لابد أن تنظر إلى السماء، لابد أن تنظر إلى السماء. أنت ستحاول أن تأخذ نصيبك وحظك ومكانك بكل وسيلة ممكنة مشروعة ليس فيها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. لا تقف، لا تقول انتهى الأمر هكذا، لا، حاول أنك تأخذ مكانك مرة واثنين وثلاثة واربعة بأي طريقة، طالما هذا حق لك لابد أن تجتهد في أخذه، ولو لم تحصل هذا الحق تصبر وتحتسب عند الله عز وجل وسيكون لك الأجر وأنت تعمل بكفاءتك لتخدم هذا الدين. فإذا كنت طبيبا كفئا فإنك ستعالج الناس بمهارة بكفاءة، سوف يستفيد منك المسلم. لكنك إذا كنت ضعيف، الناس يموتون في يدك، ناس تمرض في يدك، لا تستطيع أن تصل إلى العلاج السليم، ستكون يعني عالة على الأمة ووصمة عار على الأمة. فكفاءتك لنفسك ولخدمتك لدين الله تبارك وتعالى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على كفاءة عالية في أشياء كثيرة، لكنهم كانوا يوجهون هذه الكفاءة في خدمة دينهم وخدمة أمتهم الإسلامية. ثم ذكرنا أنه يعيش أزمة تدين، إن الشباب أيضا يعيش أزمة تدين، أزمة تدين بمعنى أنه يفتقد الوازع الداخلي الذي يأمره بفعل الخيرات ويمنعه عن فعل المنكرات. هذا وازع داخلي الشباب يفتقده. أي واحد في الشارع هل تفتكر وهو بيعمل المعاصي والذنوب عارف أن الذنوب والمعاصي دي حرام؟ ممكن نجد ناس عارفين كده، لكن ناس كتير جدا مش عارفة كده. ده في ناس ممكن تحسب أن مثلا الصلاة دي صلي صلي، ما تصليش ما تصليش، ما فيش مشكلة. في ناس كتير بتفكر كده. لو أنك تقف مع بعض الشباب يقول لك هي الصلاة دي ضروري لازم، مش الجمعة كفاية، ويظن أن الجمعة كمان للي يحب يصلي زي صلاة العيد مثلا. صح صح، ما صحاش ما صحاش. بعض الناس يفكر هكذا. أزمة تدين، ليس هناك وازع داخلي يعرفه بالخير ويمنعه من الشر. يوسف عليه السلام كان عنده هذا الوازع وقد كان شابا، لكنه كان عنده هذا الصوت داخله يمنعه من الوقوع في المعاصي والمنكرات طواعية، لأنه يخاف الله تبارك وتعالى طواعية دون رقابة، يشعر بأن الله عز وجل يراقبه، بأن الله عز وجل ينظر إليه، ولذلك لا يفعل هذه المعاصي. لكن الشباب يفتقد هذا الوازع، يفتقد هذا الرقيب، يفتقد هذه الملاحظة، هذه المراقبة يفتقدها الشباب. تخيل لو إن الشاب قبل ما يعصي ربه عز وجل يدرك أن نظر الله عز وجل أسبق إليه من نظره إلى ما حرمه عليه. تخيل لو الإنسان كده بيعصي وعارف أن ربنا شايفه، هل ممكن إن الشاب يخدم على المعصية؟ لو أنه يريد أن يسرق، أن يزني، أن يفعل يفعل، ويدرك أن الله عز وجل مطلع عليه ورقيب عليه ويراه الآن، هل سيخدم هذا الشاب على فعل المعصية؟ لا، لن يخدم، لا لن يخدم، لأنه يرى أن الله عز وجل يرى. قد يخدم أحيانا ولكنه يتوب ويعود، لأن عنده وازع يدفعه دائما إلى مقاومة هذه المعاصي وعدم الوقوع فيها، لكنه إذا وقع فإنه يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى. عنده نفس لوامة تلومه على فعل هذه المعاصي وعلى هذه المنكرات، تلومه على تقصيره في فعل الخيرات والمباحات والأوامر، تلومه على هذا. ولذلك يفتقد الشباب هذا الوازع، هذا الصوت الداخلي، هذا الصوت من قلبه من جوفه الذي يقول له لا تفتح، إنك إن تفتح تلج على باب الشهوات، على باب الشبهات، لا تفتح تلك الأبواب، إنك إن تفتح تلج. أي إنسان يفتح نفسه باب فتنة، باب شهوة، ماذا سيحدث؟ سيدخل هذا الباب. وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. وفي جوف الصراط داع يقول إذا أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال له داع من جوف الصراط لا تفتح، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الصراط هو الإسلام، وأن هذان السوران هما حدود الله تبارك وتعالى، وهذه الأبواب المفتحة هي حرمات الله، هذه معاصي كلها لا تفتحها، أبواب مفتحة لكن عليها ستور، فأنت لا تدري الباب مفتوح أم الباب مغلق. واضح؟ باب مفتوح لكن عليه ستر، فأنت لا تدري الباب مفتوح أم الباب مغلق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. لو دخلت باب من تلك الأبواب سوف تقع فيه، باب الغناء، باب الموسيقى، باب النظر، باب فعل المحرمات والمنكرات، باب كذا باب كذا، باب الرشوة، باب الغش، باب النفاق، باب الرياء، كل هذه أبواب لا تفتحها على نفسك. لو فتحت أي باب من تلك الأبواب وقعت فيها، وقعت فيها، واحد لسه هيتعلم السجاير يشربها، ثم هو لو شرب السجاير وتعلمها خلاص وقع في الباب. واحد فتح نفسه باب المخدرات والمكيفات، لو فتح نفسه الباب دوت هيعمل ايه؟ هيقع، هيقع في الباب. لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. فنقول إن الشباب يفتقد هذا الصوت من الداخل، هذا الوازع الذي دائما يناديه ويقول له لا تفتح. ولذلك تجد الشاب يقع في هذه المحرمات ويقع في هذه المعاصي والذنوب. والحل أن يرجع الشباب إلى دينهم، إلى ربهم. واجب على الدعاة أن ينصرفوا إلى دعوة الشباب هنا وهناك ويعلموهم أمر دينهم، وعلى الشباب كذلك أن يسألوا عما يجب أن يعرفوه ويتعلموه، وعلى مناهج التعليم أن تعلم الشباب وتأخذ بأيديهم حتى يعلموا أن هناك حرام وأن هناك حلال وأن هناك أبواب مفتحة لا ينبغي لأحد أن يدخل تلك الأبواب. هذه أيضا من المشكلات التي يعاني منها الشباب، يعاني أزمة تدين، أزمة تدين، ليس عنده الرقابة، ليس عنده الوازع الذي يمنعه من الوقوع في المحرمات طواعية ويدفعه إلى فعل الحلال والمباح طواعية، لا يوجد. هذا نحتاجه بالعلم والتعلم. ثم بعد ذلك ندخل في أزمة جديدة، وهي أزمة أنه يعيش عيش الجبناء. هذه أزمة جديدة، أن الشباب يعيش عيش الجبناء. ما معنى هذا الكلام؟ يعيش عيش الجبناء أن الشباب أصبح يخاف، كلمة الخوف أصبحت مسيطرة على قلب الشاب وعلى عقل الشاب وفي لسان الشاب وفي بيته وفي أسرته وفي مجتمعه. الخوف، الخوف، الخوف من العمل، الخوف من الفشل، الخوف من التجربة، الخوف من الكلام، الخوف من المناقشة، الخوف من الحوار، الخوف من الدعوة، الخوف من العمل، الخوف من الجهاد، الخوف من كل شيء، كل شيء يخاف منه. لماذا هذا الخوف؟ فيقول إن الشباب مرحلة هي من أخصب مراحل العمر وأجدرها بحسن الإفادة، يعني أفضل مرحلة الشباب والناس يستفيدوا منها هي مرحلة الشباب. لو أنت مريت على مرحلة الشباب هذه ولم تستفيد منها يبقى ضاع عمرك، لأن عمر الإنسان الحقيقي الفعلي الإيجابي المثمر في مرحلة الشباب. ترى الشمس، متى تكون الشمس قوية مضيئة؟ في آخر النهار ولا في أول النهار ولا في وسط النهار؟ في وسط النهار. أقوى شيء الشمس يكون في وسط النهار، في كبد السماء من وراء الأرض كلها. هكذا الشباب هذا مرحلة عمرية في الوسط بين الطفولة والكبر، بين الطفولة والرشد أو الشيخوخة، مرحلة الشباب مرحلة في الأصل، فهي من أقوى المراحل عطاء ونضارة، ولذلك كان لابد علينا أن نستغلها ونستفيد منها. وهناك رجال تظل وقدة الشباب حارة في دمهم، يعني بعض الشباب، بعض الناس، الرجال الكبار، تجد أن الشباب ووقدته وحرارته ما زالت في قلوبهم متقدة وإن أنافوا على 60 من عمرهم، يعني لو دخلوا حتى على إيه؟ على 60 سنة، لكن تجده قلبه كله شباب وحيوية وبدنه كذلك كله شباب، تجده يتحرك هنا وهناك ويدعو لله عز وجل ويجاهد في سبيل الله ويتحرك ويذهب ويفعل. تسأل عمرك قدي؟ يقول لك 60 70. وقد رأينا أناس في هذه الأعمار، ناس في هذه الأعمار فعلا عمره مثلا 62 سنة و72 سنة ويعمل في خدمة الدعوة، ويعمل في دين الله تبارك وتعالى، ويذهب ويرتحل ويسافر ويحاضر ويناظر ويؤلف ويكتب ويفعل، وهو عنده 72 سنة و75 سنة و80 سنة ويفعل هذا. هذا شباب، هذا شباب، ليس شيخوخة وليس عجز. يقول: وإن أنافوا على 60 لا تنطفئ لهم بشاشة ولا يكبو لهم أمل ولا تفطر لهم همة. وهناك شباب يحبون حبوا على أوائل الطريق، على العكس في شباب لسه داخلين مرحلة الشباب بيحبوا، يعني بيحبوا ده داخل على بداية الطريق، يحبون على الطريق، لا ترى في عيونهم بريقا ولا في خطوهم عزفا ولا قوة، لسه بيحبوا في بداية الطريق، لا تجد في عينه بريق الأمل ولا بريق الشباب ولا قوة الشباب ولا تجد العزم في حركتهم ولا في خطواتهم. شاخت أفئدتهم في مقتبل العمر وعاشوا في الربيع، ربيع الحياة، بلا زهر ولا ثمر. عاشوا في ربيع الحياة بلا زهر وبلا ثمر، يعني عايش شاب ملوش لازمة. هو بقى شاب في مرحلة الشباب لكن للأسف لا ثمر ولا زهر، يعني ملوش لازمة. من يعيش في مرحلة الشباب ويكون لا قيمة له، لا لازمة له، لا احتياج له، إذن هذا ضائع، هذا مغبون. فبين الناس من يعيش هكذا، وللأسف تجد كثير فعلا من الشباب في الشارع تجدهم هكذا، شباب لا قيمة لهم. يعني لو أنك أنت تعملهم حزم وتولع بهم الحطب لا قيمة له، ضررهم أكثر وأعظم من منفعتهم. لماذا؟ لأنهم حادوا عن الطريق وانطفأت في قلوبهم جزوة الشباب، فأصبحوا لا زهرة ولا ثمر. فلا وألف لا للشباب الذي يجعل الشباب موقف بلادة. الشباب ليس موقف بلادة ولكنه حرارة وعمل، فلا يخطو إلى الرجولة فيبقى خوارا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله، فلا يكون إلا قاعد الهمة رخو العزيمة مستريحا لا يعمل، بل يهرب من ميادينه، يهرب من نفسه، يهرب من آرائه، يهرب من محاسبة نفسه. الهروب، يفكر في الهروب، ولا يخدم دينه ولا مجتمعه ولا وطنه، يعيش عيش الجملاء، فقد تربى على هذه الحياة، بل وغيس الخوف والجبن في نفسه منذ الوهلة الأولى. كل شيء من التجارب والمحاولات عليه حرام، كل التجارب أصبحت عليه حرام. ما الذي حرمها عليه؟ مجتمعه الذي يعيش فيه، يخاف من التجربة، يخاف أن يتقدم خطوة إلى الأمام أن تكون هذه الخطوة خطأ، يخاف من الفشل، يخاف من أن يخوض التجربة. لماذا يخاف؟ لماذا لا يخاف؟ فهو يخاف من التفكير، يخاف من الإبداع، يخاف من الكلام، من التعليق، يخاف من المستقبل، يخاف من الغد. كل واحد خايف من بكرة، يقول لك أنا مش عارف بكرة فيه، أنا خايف من المستقبل. لماذا يخاف الشباب؟ لماذا يخاف وهو يستطيع أن يبذل وأن يعمل؟ لماذا يخاف وأنت تعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ لماذا يخاف العبد وأنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ لماذا يخاف الشباب وأنت تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، لماذا تخاف؟ نأخذ الحذر لكننا لا نخاف، نأخذ الحذر لكننا لا نخاف. ويتناقل الشباب شعارات هدامة، شعارات هدامة يرددها، وهذا يدل على خوره وضعفه وجبنه، وأنه يريد أن يعيش عيش السكينة والدعة. تجد الشاب مش عايز ينتج، مش عايز يتحرك. تبص تلاقي من بعض الأمثلة ومن بعض الشعارات التي يرددها الشباب، يقول مثلا: عيش نملة تأكل سكر. شعار حلو مش كده؟ عيش نملة تأكل سكر، هي النملة بتشيل ايه؟ بتشيل السكر. يقول له: عيش نملة تأكل سكر. ماذا يولد هذا الشعار؟ واحد يقول لك: عيش نملة، نملة في أقل من نملة؟ يقول لك: عيش نملة تأكل سكر. طب ما في برضه شعار تاني زيه بنفس اللغة بيقول لك: عيش أسد تأكل لحمة. لماذا لا تعيش أسد؟ لماذا لا تعيش أسد تعيش نملة؟ لماذا؟ لماذا أتيت بهذه المصطلحات؟ ليه تعيش نملة؟ ليه تعيش حقير؟ ليه تعيش مهين؟ لماذا تعيش لا قيمة لك ولماذا لا تعيش؟ لك قيمة ولك مقدار ولك شأن، وأنت قوي تستطيع أن تبذل وتعمل لدين الله تبارك وتعالى. يعيش في بند السلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء. يعني السلامة لا يعدلها شيء. اعمل ده، لا بلاش، خلينا كده أحسن. طب اعمل تجربة جرب، يقولك لا بلاش. اعمل مشروع يمكن تنجح، يقولك لا بلاش، خلينا قرشين في جبنة بدل ما نخسر. وهي خلينا السلامة لا يعدلها شيء، معانا فلوسنا في جبنة ما خسرناش حاجة. طب متى ينجح هذا الشاب؟ متى ينجح هذا الشاب؟ قل السلامة لا يعدلها شيء. لكن لماذا يفعل الشباب هذا؟ لماذا يفعل الشباب هذا؟ لماذا يخاف؟ حتى الخوف من الالتزام. يعني ممكن نقول ان هو خايف من مستقبله، وخايف بس كمان خايف من ان هو يلتزم. لماذا يخاف الشباب من الالتزام؟ احيانا بعض الشباب يخاف من الالتزام لانه يرى ان الالتزام مسؤوليه، ودي احيانا تبقى نظره ايه معتدله. يعني الراجل يعني ينظر للامور نظره معتدله، يقول لك دي مسؤوليه، بس بص بقى يقول ايه، وانا مش قد المسؤوليه. هذه مشكله. نعم هي مسؤوليه، لكن لماذا انت لست على قدر المسؤوليه؟ يقولك انا خايف التزم، ما اقدرش التزم. ازاي؟ يقولك انا خايف التزم، اصلي في الجامع وابقى لسه بطلع بره وابص للبنات وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، خايف التزم ما اقدرش احقق ان انا اسيب السجاير، خايف التزم ما اقدرش ما اقعدش على القهوه، خايف التزم ما اقدرش اعمل كذا، خايف التزم ما اقدرش ما اخدش الرشوه. لماذا تخاف؟ التزم وحقق الالتزام. فعلا حقق الالتزام. إذا كنت فعلا ملتزم، هل ممكن تقعد على القهوة تشرب جوزة ولا شيشة ولا تلعب طاولة؟ ولا لو كنت ملتزم هل تستطيع أن تمد يدك وتشرب السيجارة؟ هل كنت ملتزم هل تستطيع أن تنظر إلى عورات الناس هنا وهناك وتفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ إن الالتزام يمنعك من الوقوع في المعاصي، الالتزام يمنعك من الوقوع في المنكرات، دافع وازع يمنعك من الوقوع في الهاوية. إذا الإنسان لا يخاف من الالتزام، لكن بعض الشباب يقول أنا خايف ألتزم، خايف ألتزم ما أقدرش ألتزم، يشعر بالعجز. لماذا يشعر بالعجز؟ لماذا يشعر أنه لا يستطيع؟ لماذا؟ لأنه تربى وعاش عيش الجبناء، تربى على هذا الأسلوب. الأسرة لها أثر كبير جدا في غرس هذا المفهوم. تخيل مثلا أن شاب كده هو عنده 16-17 سنة وعايز ينزل صلي الفجر، لما أمه تقوله لا أوعى تنزل، أبوه أوعى تنزل، لحسن الدنيا ضلمة والكلاب تنبح عليك برضو ده كلام. يعني واحد شاب خايف ينزل يصلي، او انت تخوفه من هو ينزل يصلي عشان الدنيا ضلمة او لان الكلاب تنبح. اذا متى يقوى هذا الشاب؟ متى يقوى؟ افرض انت قاعد والنور انقطع عليك، هتعمل ايه؟ تخيل نفسك كده وانت قاعد والنور انقطع، ايه اللي بيحصل لك؟ ايه شعورك؟ ايه شعورك؟ ايه مشاعرك؟ انت بتضحك اكيد، اكيد هتصرخ وتصدر صوت يعني يدل على الهلع، مش كده؟ ما احيان كتيره جدا نص الليل الدنيا ظلمت الواحد يخاف، والشمعه فين والكهرباء والنور؟ ايه يدور على ايه؟ يدور على الشمعه ويدور على الكبريت ويبقى يعني خلاص لا يستطيع ان هو يعمل شيء، يعجز عن التصرف، يرتبك لان التيار الكهربائي قد انقطع. امال لما تنزل في ظلمه القبر هتعمل ايه؟ دي ظلمة قبر، لا فيها أعمدة نور متوصلة ولا فيها كهرباء مقطوعة، دي ما فيهاش كهرباء أصلا، ما فيش نور أصلا، ظلمة والعياذ بالله. كيف ستفعل؟ إذا استعين بطاعتك في الدنيا حتى تنجو من ظلمة القبر. إنسان يسعى في الدنيا حتى يكون هذا القبر منيرا مضيئا يرى فيه ويرى مد البصر ما أعده الله عز وجل له من النعيم المقيم. إذا كيف يحصل عبد هذا النور؟ بطاعته وعبادته، ليس بخوفه وجبنه. فالأسر تربي أبنائها على الجبن، على الجبن. انزل لا اوعى على حسن حد يسرقك، حد يخطفك، حد يخطفك يخطف مين؟ ده راجل كبير عنده 15-16 سنة، مين هيخطفه؟ بعدين معلش احنا في مجتمعنا هيخطفك يعمل بيك ايه؟ هيعمل بيك ايه لما يخطفك؟ ده انت ما يخطفك هتبقى عالة عليه، لا يعرف يأكلك ولا يعرف يشربك ولا يعرف يصرف عليك، مش كده؟ هيخطفك، ده كان زمان يخطفك، لكن دلوقتي ما خلاص ما عادش يخطفك. دي لماذا نربي أبناءنا على الجبن، على الخوف؟ ثم رجل آخر يدرس في كليته ويخلص الجامعة ويبقى رجل متخصص، وبعدين يقترح على الأسرة بقى أنا عايز أشتغل، يقول طب أقدم في شركة مش عارف إيه، يروح أقدم ما يلاقيش، طب أقدم في الشركة الثانية أقدم ما يلاقيش، يفضل عامل زي الشحاتين لشهر واثنين وثلاثة مش لاقي شغل، وده راجل متفوق وراجل متميز، فخلاص الراجل عنده همة عالية، يقول طب أنا هعمل مشروع، هعمل مشروع، مشروع يدرسه و... لكن تسمع عبارات التثبيط، إزاي تعمل مشروع لوحدك؟ لوحدك وبعد العمر ده لسه محتاجين حد يمسك إيديك؟ خلاص ده خلاص راجل انتهى من الدراسة الجامعية، لسه بتقوله إزاي تعمل لوحدك؟ متى يعمل يعني وحده؟ متى يعمل منفردا؟ إن لم يعمل الآن. هذا رجل درس وتخصص وأدرك وبحث مشروعه بحثا جيدا، ثم أراد أن يفتح مشروع، يعمل مشروع، أي مشروع بعد دراسة جيدة. لماذا نضع العراقيل أمامه؟ أنت لا تستطيع، أنت أقل من المسؤولية، المسؤولية دي كبيرة عليك، متحمل نفسك المسؤولية دي، هتخسرنا الإرشاد اللي عندنا، مش كده؟ طيب هيعمل إيه؟ هيخدم ولا يحجم؟ هيحجم. متى ينجح؟ متى ينجح؟ إذا كان كل مرة نخوفه من الفشل، كل مرة نخوفه من التجربة، كل مرة نخوفه من الإقدام، إذا متى يقدم الإنسان ومتى ينجح؟ لابد أن يفعل وأن يجرب. نحن نقول نأخذ الحذر، ندرس المشاريع دراسة جيدة، نأخذ بأسباب النجاح ونسلك الطريق متوكلين على الله تبارك وتعالى. إذا أين التوكل على الله عز وجل؟ إلا من يتوكل على الله عز وجل في مشاريعنا وفي أمورنا وفي حياتنا، نقول له ادرس الأمور وخذ بأسباب النجاح واستشير وافعل كل ما يؤدي إلى النجاح، ثم اخطو خطوات إيجابية بعد التوكل على الله تبارك وتعالى وسوف ترى النجاح. افرض حصل إخفاق، افرض حصل نسبة فشل، أليس هذا محتملا؟ حتى في عالم الطب، في عالم الطب يقول لك إن في نسبة 5% فشل وهادر. هادر يعني إيه هادر؟ يعني ممكن بنسبة 5% ممكن المريض يموت. أرواح بشر، أرواح بشر، ومع ذلك يقولوا 5% ممكن الإنسان يموت. واحد دخل يعمل عملية، خلاص هيعيش؟ هيعيش ولا محتمل أن يموت؟ حتى لو كان الذي يقوم بهذه العملية أعظم الأطباء وأشهرهم، ممكن المريض يموت لأقل الأسباب، بنج زيادة، فتحة مشرط غلط، أي خطأ ممكن يؤدي إلى حالة وفاة غير مقصودة وغير متعمدة. إذا كان بشر وأرواح الناس فيها نسبة 5%، الناس يعتبرون نسبة 5% احتمال انه يحصل فشل وان العملية تفشل، وهذا مع انجح الناس، اذا لماذا نحن لا نقدم على المشاريع وعلى التجربة وان نفتح ابواب للعمل الجاد امام الشباب، ثم ننتظر؟ والله اذا حدث بعض الاخفاق نعالجه، نعالج هذا الاخفاق. هل احد يستطيع ان يعمل مشروع بنسبة نجاح وكفاءة 100%؟ ولا لابد ان يكون في بعض الخسائر؟ لازم يكون في بعض الخسائر. ما الذي يحدث إذا أنتج الشباب ثم حدثت بعض الخسائر؟ لا بأس، لا بأس، نحن نعيش مجتمع كله خسائر، مش هتفرق المسألة، ليس فيها فرق كبير. نحن نعيش في مجتمع فيه السرقة، فيه النصب، فيه الاحتيال، فيه التزوير، فيه الغش، فيه الاختلاس، إذا لماذا لا يجرب الشباب؟ ولماذا لا يدرب الشاب نفسه ويفتح مشاريع؟ ولو أخفق في المشروع وخسر بعض الخسائر، كم تساوي هذه الخسائر أمام ما يختلسه الناس؟ قليلة جدا. ثم ما هي الثمرة الحادثة؟ الشاب لما ينتج وينجح بنسبة 70%، أليس هذا نجاح؟ هذا نجاح، ونجاح كبير، لأنه نجاح لتجربة من أول مرة، نجاح بنسبة 70%، هذا نجاح كبير. إذن لابد أن نفتح أبواب التجربة وأبواب الخبرة وأبواب العمل أمام شباب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ترى قيادات متنوعة، قيادات، قيادات، يعني تجد عنده من يصلح لقيادة الجيوش، وتجد عنده من يصلح للسفارة، يبعث هذا سفير هنا وهذا سفير هنا، ترى عنده من يصلح للدعوة، وترى عنده من يصلح للتربية. كل هذه الأصناف كيف نشأت وكيف تربت وكيف وجهها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس دي كانت تعبد الأصنام، وبعد ذلك أصبحت تفعل ما ترى، تعبد الناس لدين ربها تبارك وتعالى. بعد ما كانت بتعبد الأصنام، يعني ما كانتش عندها خبرة سابقة، لكنها بإيمانها والتزامها بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت هكذا رعاة الأمم وهداة الأمم في الظلم، يأخذون بأيدي الناس إلى طريق النجاة. كيف حدث هذا؟ بتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لو نظرنا في الرعيل الأول كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم على يديه يربي الجيل الأول. الجيل الأول ده منهم كان علي بن أبي طالب، وقتها كان عنده 9 سنين، 9 سنين ويجلس ويتعلم ويخوض التجربة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي ويتخفى وينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ما خافش من الفشل، ما خافش ان حد يدخل يقتله، ولو حد دخل يقتله هو كان يقصد ذلك ويبيع نفسه لله تبارك وتعالى. همم عالية، همم تناطح القمم كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم تربوا ونشأوا على هذا. أيضا ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه كان يبيت في بيت ميمونة خالته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده 9 سنوات. لماذا؟ طبعا لا كان فيه كشافات ولا كلبات ولا نور، البيت كان ضلمة، كان يبيت عندها وينام ويقول لها إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأيقظيني. جاي ينام عندها مخصوص، سايب بيته وسايب أهله وجاي ينام عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لخالته لو النبي عليه قام يصلي أيقظيني، صحيني عشان أصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يتربى الشباب، يتربى على الجرأة، يتربى على القوة، يتربى على الطاعة والعبادة، يجتهد أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يطيل القيام ويطيل السجود، يشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليه من طول القيام وطول السجود، ومع ذلك هو يتلصص حتى يصل ويقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. ما قال الدنيا ظلمة، وما قال لا الصلاة طويلة، وكان عنده خوف وجبن، ما كان هكذا، لكنه كان ممن يحرصون على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكرنا وهو ابن 9 سنين يقوم بهذا ويضحي بنفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزبير بن عوام رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين أسلم، الزبير بن عوام هو ابن 8 سنين أسلم. أليست هذه شجاعة عندما يواجه قومه الكفرة، الكفرة عبدة الأوثان، يواجههم طفل صغير 8 سنين أسلم، 8 سنين أسلم رضي الله عنه. ثم كان عنده 12 عاما، 12 سنة سمع صوتا يخبر أن أحدا قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، سمع بس كده أن في إشاعة أن حد خطف الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل عنده 12 سنة يخرج ويحمل سيفه يجري يصرخ يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه ما الأمر، يقول أتيت أقاتل من أخذك، ده جاي يقتل اللي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيت أقاتل من أخذك. النبي صلى الله عليه وسلم طبطب عليه كده يلا بينا، يرجع يرجع معه النبي صلى الله عليه وسلم، محدش خد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت إشاعة. لكن تخيل أنت لو عندك 12 سنة تقدر تعمل كده؟ تقدر تكون شجاع كده؟ التربية لها أثر، إنسان لما يتربى على الجبن غير لما يتربى على الشجاعة. هذا الزبير رضي الله عنه يتربى على الشجاعة رضي الله عنه، يقول أتيت أضرب بسيفي من أخذك، من أخذك، يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه. سيرة خالد عظيمة وعريضة نحن لا نستطيع أن نستطرد فيها، لكن يكفيك أن تسمع قول الصديق في خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقول عجزت الأرحام أن تلد مثل خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، نموذج فريد في الشجاعة. خالد بن الوليد 4 سنين بس اللي قضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، 4 سنين بس، تخيل 4 سنين، ونموذج بارع في شجاعته رضي الله عنه، في قتاله، في بذله، في تضحيته، في عطائه، في حبه، في إخلاصه، 4 سنين بس في إيمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك البطل الشجاع الذي أسلم وأراد أن يهدم كل معالم الوثنية خلفه، لما أسلم أراد أن يهدم كل معالم الوثنية. خالد الوليد أبي كده كان بيعبد إيه؟ كان بيعبد الأصنام، اللات والعزة، كان بيعبد الأصنام دي. فلما أسلم لم يكفيه أن يسلم هكذا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي بهذا، ولكن أراد أن يحطم الوثنية، أن يحطم هذه المعبودات الباطلة أراد أن يحطمها. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مكان يسمى نخلة. نخلة، وفيما نخلة هذه كانت توجد العزة. العزة هذه من الآلهة التي كانت تعبدها قريش، من الآلهة التي كانت تعبدها قريش. فذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه في النخل، منطقة نخل عند مقام العزة هذه، وأخذ يضرب ويكسر ويحرك الأشجار والبيوت ويفعل ويفعل ويفعل. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله حطمت العزة. فقال له: ما فعلت شيء. النبي قال له: ما عملتش حاجة، العزة زي ما هي ما عملتش حاجة. فرجع خالد رضي الله عنه مرة أخرى، فلما نظرت إليه استدنة. استدنة اللي هم إيه؟ الحرس، حرس إيه؟ حرس هذا المعبود. أمعنوا في الجبل. يعني أمعنوا في الجبل؟ دخلوا الجبل. أمعنوا في الجبل يعني دخلوا الجبل، استخبوا في الجبل. لما رأوا خالد رضي الله عنه عاد مرة أخرى، أمعنوا في الجبل من الرعب والخوف من خالد رضي الله عنه، وهم يقولون: يا عزة خبلي، يا عزة عوري وإلا فموتي. يقولوا: يا عزة خبلي، يا عزة عوري. يعني خبلي؟ سهلة، خبلي يعني خليه زي المخبول، كأنه لا يشعر بنفسه، يعني اذهبي بعقله. وكأن العزة تستطيع أن تفعل شيء. يا عزة خبلي، يا عزة عوري، اذبحي، اكسري، اضربي، يعمل أي حاجة، وإلا فموتي. يعني إحنا مش هندفع عنك، يعني مش هندفع عنك، أنت دفع عن نفسك. يتعوري، يتخبلي، يتموت أنت. آجع عباد العزة، يدفع عن نفسك يتموت أنت، وإلا فموتي. فأتاها خالد، دخل عليها، طبعا عمل لها ضريح بقى ومقام وصولغان. دخل عليها خالد رضي الله عنه فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها. لا، العزة اللي بيعبدوها بقى ديت امرأة عارية وشعرها منكوش، نفش شعرها كده هوت، أكنها مطلعة من الخلاط، نفش شعرها كده هوت وعارية. تحصو التراب على رأسها، تأخذ التراب من الأرض وحطه على رأسها. فعممها بالسيف، عممها بالسيف يعني ما سابش فيها حتة إلا لما ضربها. فقتلها رضي الله عنه، فقتلها. ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك العزة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت كده أتت العزة. قال: تلك العزة، يعني هي دي العزة. ولما أتاها خالد هدمها، يعني هدم المقر الذي كانت تجلس فيه. وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقف ينشد وقال: يا عزة كفرانك لا سبحانك، يا عزة كفرانك لا سبحانك. يعني الناس كانوا بينزهوها ويقدسوها ويقولوا لها: سبحانك سبحانك. فخالد بن الوليد رضي الله عنه يحطم الجاهلية فيقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وقال رضي الله عنه: ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم. انظر إلى القوة، إلى الشجاعة. لم يكتفي أن يسلم فقط، ولكن أراد أن يحطم الأصنام، أراد أن يحطم الجاهلية، أراد أن يحطم الوثنية. فقام يحطم العزة التي كان يعبدها، ثم يقول: يا عزة، ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم. شجاعة السلف رضي الله عنه، شجاعة فريدة لم يكن لها نظير. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الشجاعة، على العطاء، على البذل، على الجهد، على التضحية. هذا جليبيب، جليبيب رضي الله عنه رجل من الناس المغمورين، من المغمورين. جليبيب هذا كان له قصة، إن هو رجل يعني شكله ممكن ما يكونش مقبول، شكله دميم، فأراد أن يتزوج. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من البيوت، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوا، أو يطلب فلانة، يطلب فلانة. فالناس افتكروا فلانة ديت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فرحبوا، فقال: بل لجليبيب. فالأب والأم أحجموا وقعدوا يفكروا: جليبيب؟ هو ما فيش غير جليبيب؟ وأخذوا يردون الكلام. فخرجت البنت من وراء الستار وما كان لها أن ترد، لكنها لما رأت أنهم يتباطؤون في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وقالت إني أوافق على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت جليبيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهما أن يصب الله عز وجل عليهما الخير صبا صبا وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا، اللهم صب عليه الخير صبا صبا ولا تجعل عيشه كدا كدا، يعني لا يكون فيه ضيق ولا شدة. فكان جليبيب عيش عظيم مع أنه كان فقير ليس عنده شيء. المهم من هذا جليبيب رضي الله عنه في كل ميدان تجده هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يقاتل فقتل سبعة، قتل سبعة وقتلوا فمات في وسطهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبعة ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. يعني هذا يقرب شو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قتل سبعة فقتلوا، هذا مني وأنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هو وجليبيب كأنهما وحدة واحدة، كأنهما شيء واحد، أنا مني وهو مني، الاثنين حاجة واحدة، قرب محبة مودة، لأنه قاتل في سبيل الله وقتل سبعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الألف، ألف تخيل، هذا قتل سبعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مني وأنا منه. طب لو شاف اللي قتل ألف في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا السرماري اسمه أحمد السرماري وكنيته أبو إسحاق السرماري. فهذا السرماري أبو إسحاق، وكان عمود السرماري وزنه 18 منا. ترجم بقى وزن العمود، عمود ايه تفتكر عمود ايه؟ الرمح ده مش هو عمود وفيه النصب. وزن العمود 18، يقول 18 منا. المن رطلين، المن رطلين، الرطل دي الرطل بتاع كيلو ونص تقريبا، الرطل بتاع كيلو ونص احنا نقوله كيلو عشان نعرف نحسب، بس الرطل كيلو. العمود كان 18 من، يعني كم رطل؟ 36 رطل، 36 رطل ده العمود اللي كان بيقاتل بيه، ماسك عمود وزنه 36 كيلو، 36 كيلو ده احنا قلنا 36 رطل ضربناها قلنا في واحد مش مشكلة، يعني 36 كيلو. تقدر انت تشيل عمود 36 كيلو؟ تقدر تشيل حديدة كده وزنها 36 كيلو؟ ها تقدر مش كده؟ تلعب حديد، طب تقدر تضرب بيها العدو وتحذفها وتروح تجيبها تاني وتحذفها وتجيبها تاني 1000 مرة؟ تقدر؟ أظن حاجة صعبة قوي ولا صعبة شوية؟ صعبة جدا. فكان العمود، عمود السرماري رضي الله عنه وزنه 18 منا، ويعني 36 كيلو على الأقل، 36 كيلو على الأقل. فلما شيخ جعله 12، لما عجز خلاه 12 ايه؟ 12 من، يعني 24 كيلو، يعني 25 كيلو بس. لما عجز، لما خلاص بقى عجوز مش قادر يشيل الرمح، بقى بيشيل رمح وزنه 25 كيلو. يا شباب بيشيل رمح وزنه 25 كيلو. النهارده اللي بيلعب حديد ماسك لي 5 كيلو يعملهم كده، يبدا يعمل كده 5 كيلو، بيربي عضلات ب 5 كيلو، ده 25 كيلو على الاقل لما عجز ماسك الرمح في ايديه كده اهو ويقاتل به. يقول وكان به يقاتل. قال عبيد الله ابن واصل سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي، قتل هذا الرمح وهذا السيف 1000 تركي، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى. شوف الهمة العالية، بقولك الرمح ده قتل به قد إيه؟ 1000 تركي، ولو عاش هيقتل به 1000 تاني، 1000 تاني. تخيل واحد يقتل برمحه 1000 تركي، شيء همة وشجاعة ليس جب. أصل الجبان ده ما يقدرش يقتل واحد، هذا يقتل 1000 من العدو، 1000 تركي. والذهبي رحمه الله يحكي لنا ما حدث في حديقة الموت مع البراء بن مالك رضي الله عنه، فيقول بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ 84 جرحا، 84 جرحا في يوم حرب مسيلمة الكذاب. أمر أصحابه، طبعا المرتدين دخلوا الحديقة وأغلقوا على أنفسهم الباب جبنا وخوفا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يفتح الحصن ويريد أن يقاتلهم، فأمر أصحابه أن يضعوا ترس، اللي بيصدوا به ترس، يضعوه على أسنة الرماح، ثم يقف هو فوق هذا الترس ويرفع الرماح حتى يصل إلى سور الحصن فيقذف نفسه فوق العدو. واحد تخيل كده قذيفة جاية طايرة، قذيفة بشرية جاية طايرة تنزل على العدو على طول، وعندما ينزل عليهم كم متر دول تفتكر ارتفاع السور ده ممكن يبقى كم متر؟ لو انت قاعد تحسب كده الراجل طوله هو الرجالة وبعدين أسنة الرماح وبعدين هو يحسب بقى الإنسان المعتاد طوله قد ايه؟ 150 مثلا؟ 160، قول 160، يبقى الإنسان العادي 160، والرمح طوله كام؟ قول 2 متر، قول 2 متر، يبقى كده كام؟ 3 متر و60، وهو كمان 1.60 متر، يبقى كام؟ كده 5 متر، 5 متر و20، قول 5 متر، ماشي كسور 5 متر، وحتة من السور تدخلها 6 متر هذا الارتفاع، ثم يقذف نفسه مرة أخرى. طبعا أنت لما يقول لك بس نط في الحتة الصغيرة دي متر في متر نط تعبر، خايف أقع، خايف تقع، خايف تتكعبل، وده بينط من ارتفاع 6 متر وأخطر. وأين ينزل؟ ينزل وسط العدو، وسط أناس ترفع السيوف وترفع الرماح تستعد لنزوله حتى يقتلوه، فيضربهم ويقاتلهم ويفتح الباب. كم طعن فيه؟ 84 جرحا، 84 جرحا، 84 على 83 86، احنا هنقوله 80. تخيل لما واحد ياخد 80 طعنة وما يقولش في ولا طعنة اي، ولا طعنة، لا صرخ ولا عيط ولا قال العناية مركزة والاسعاف وانا خلاص ويغمى عليه، 80 طعنة على الاقل، 80 طعنة، يبقى اي شيء هذا؟ شجاعة ام جبن؟ شجاعة، شجاعة، بيستحمل 80 طعنة. لماذا يتحمل؟ لان امامه هدف ان يفتح باب الحديقة، هدف يفتح باب الحديقة، لماذا؟ ليدخل المسلمون وينتصر على هؤلاء المرتدين، اهداف سامية تجعل الانسان يضحي، تجعل الانسان شجاعا يبذل كل ما عنده حتى لو لا يبذل روحه في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا كان يوم اليمامة رضي الله عنه، شجاعة يبارز رضي الله. فالشاب يفخر بأن هؤلاء آبائك، هؤلاء أجدادك، هؤلاء هم سلفك الصالح الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الميدان فقط، يعني مش ميدان حروب بس. زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم اليهودية، اليهود بييجوا يتكلموا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفهمش كلامهم، يتكلمون بلغتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد أن يتعلم لغة اليهود، لغة جديدة. أنت ممكن تعلم اللغة في قد إيه؟ يعني لو كنت أنت مثقف جدا وممتاز جدا ومتفوق تتعلم لغة كاملة في كم يوم؟ دي دورات اللي هي فاخرة وعالمية، يقول لك 45 يوم وثلاث شهور وتتعلم يدوبك قواعد، لكن هو يتعلم لغة قوم، يخاطب ويحاول ويكتب ويراسل ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم 15 يوما، 15 يوم، نص شهر، شجاعة وإنجاز، إنجاز وشجاعة، ثم يقف بعد ذلك يخاطب اليهود ويرد عنهم ويسمع أسئلتهم ويرى كتاباتهم ويدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمل جليل، عمل عظيم، في 15 يوم يتعلم لغة هؤلاء اليهود حتى يأمن مكرهم وكيدهم ويؤمن النبي صلى الله عليه وسلم من غدرهم ومن شرهم في 15 يوما. لماذا؟ لماذا يتعلم التوراة ويتعلم لغة اليهود في 15 يوم؟ لوضوح الهدف، لوضوح الهدف، في أهداف سامية، في أهداف واضحة، ولذلك يتعلم بسرعة، لكن أنت لماذا لا تصل إلى أهدافك؟ لأن أصلا ما فيش أهداف، ولذلك أنت لا تستطيع أن تصل إلى شيء، تدور، الإنسان يدور كأنه يدور في الرحى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة الجرأة الشجاعة، وليس هذا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولكننا لو نظرنا أيضا إلى سير الأنبياء، موسى عليه السلام كان شابا، موسى عليه السلام كان شابا، طبعا ده التقطه فرعون وهو طفل رضيع، تخيل أن موسى عليه السلام يكون على شجاعة أن يقف أمام هذا الطاغية الطاغوت الأكبر الأعظم وقتئذ ويواجهه بالكلام، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال عبارات الكفر، موسى عليه السلام يقف أمامه يقول ومن ربكما يا موسى، ومن ربكما يا موسى، حوار. موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انظر حوار شديد حتى يصل بالتهديد، لئن لم تنتهي لتكونن من المسجونين، لو ما سكتش هتتسجن أو الطرد أو القتل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، انظر تهديد وعيد لكن الشجاعة، صمود. وهذا أيضا إبراهيم عليه السلام، هذا الفتى الشاب الذي تربى وسط قومه يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام، تخيل يحطم الأصنام ويقف أمام هؤلاء الطواغيت كلهم وعلى رأسهم النمرود ويقول لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، انظر انظر إلى الشجاعة، انظر إلى القوة، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قالوا حرقوه ولعوا فيه، ده بيتهجم على الآلهة، وانصروا آلهتكم، انظر الأمة بأسرها تجمع له النار وتجمع له الحطب وتوقد له النار، لكن ربنا عز وجل ينجيه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الشجاعة لماذا؟ للإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان يولد الشجاعة، الإيمان يولد القوة، الإيمان يولد العزيمة. نحن نقول يجب على شباب الأمة أن يكون شجاعا ولا يكون سفيها، لا يتخلى عن الأدب، لا نعني بالشجاعة أن نتجرأ وأن نسيء الأدب مع الكبار ومع العلماء ومع أهل الفضل والخير، لا، نعم هناك شجاعة لكن هناك أيضا أدب واحترام ووقار، هناك إجلال لأصحاب الشيبة ولحامل كتاب الله والدعاء والعاملين في دين الله تبارك وتعالى. هذه الشجاعة لم تكن فقط في الأنبياء ولا في صحابة الأجلاء الكبار، بل وأطفال الصحابة رضي الله عنهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر مرة وهو خليفة أمير المؤمنين، يمر على صبي يلعبون في الطريق، طبعا تخيل لو ان في مثلا 10-12 طفل بيلعبوا في الشارع ورئيس الجمهورية معدي ماشي على رجليه وشافوه، راح يعملوا ايه؟ ها هيعملوا ايه؟ هيجروا طبعا، لازم يجروا، لازم يخافوا بدون سبب. هكذا فعلوا فعلا مع عمر الخطاب امير المؤمنين، فلما رأوه الصبية هربوا الا ولد واحد فقط، عمر الخطاب اقترب منه وقال له يا غلام لما لم تفر كما فر زملائك، لما لم تفر كما فر زملائك؟ فقال له يا أمير المؤمنين لست جانيا فأفر منك، وليس في الطريق ضيق فأوسع لك. بص الإجابة، بقول يا أمير المؤمنين أنا لست بجاني، مش عامل جريمة عشان أهرب، وفي نفس الوقت الطريق مش ضيق، احنا قاعدين في صحراء الطريق مش ضيق فأوسع لك، عدي من هنا عدي من هنا، هجري ليه؟ هل تستطيع أنت أن تقف وتقول لمدير مدرستك أو لأستاذ في الجامعة ترد عليه بأدب بهذه الطريقة وبشجاعة بهذه الطريقة؟ هل تستطيع هذا؟ من الذي ربى هؤلاء الأطفال؟ من الذي رباهم؟ إنهم تربوا في بيوت مؤمنة مسلمة اعتمدت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية في الإرشاد في التوجيه. وهذا هشام بن عبد الملك رضي الله عنه، هشام بن عبد الملك في خلافته وفي إمارته يعتادون إن لما الخليفة يجلس على كرسي البلاد وعرش البلاد وفود تأتي إليه لتهنئه. أتى وفد من الوفود، وهذا الوفد كان على رأسه طفل صغير، طفل صغير. فطبعا الخليفة استصغر هذا، فقال له ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. قل ارجع أنت، ارجع غيرك، واحد كبير يتقدم، ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. الغلام لم يتكلم إلا ودخل وقال يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا أعطى الله عز وجل المرء لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المدينة من هو أحق منك بمكانك هذا. فسكت الأمير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، فنرى في هذا الموقف كيف كان رد هذا الغلام الصغير. فقال يا أمير المؤمنين إن المرأة بأصغريه بقلبه ولسانه، يعني الإنسان عندما تزنه، عندما تقيمه، عندما تقدر حجمه، فإن المرء بقلبه ولسانه. فإذا رزق الله عز وجل العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المدينة من هو أحق منك بمكانك هذا. فعلا لو كانت مسألة سن، في المدينة في ناس كبار أم لا؟ يوجد بالمدينة ناس كبار، كان في المدينة من هو أحق بمكان الخليفة من هذا منه هو. ولذلك سقط الخليفة وأدرك أن هذا الغلام قد تربى، لكنه تربى على الأدب وتربى على الشجاعة وتربى على الجرأة. فهذا المعيار لابد أن يكون حاضر أمامنا. لا نعني بالشجاعة والجرأة أن نسيء الأدب، ولكن أعظم الجرأة وأعظم الشجاعة أن تكون مؤدبا مع شجاعتك ومع جرأتك ومع قوتك، أن تلتزم بالأدب وأن تلتزم بالسلوك السوي الذي أمر به الإسلام. في خيبر خرج بطل من خيبر، من أهل خيبر. هذا البطل يسمى مرحب، يسمى مرحب، وهذا كان ملكهم، كان ملكهم. وكان عادة العرب عندما يبدأون الحرب يبارزون، يخرج الكبير من هنا أو الزعيم أو القوي أو البطل، يخرج من هنا ويخرج من هنا البطل الثاني، وتكون المبارزة، فبعد ذلك يكون القتال. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خرج مرحب، فقال في شعره قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. قل إن خيبر علمت أني مرحب، أني مرحب يعني أنا مرحب. مين ده مرحب؟ ده بطل شجاع وينشر في قوة نفسه، ويقول شاك السلاح بطل مجرب، يعني لا يقف أمامه أحد بل يجرد من أمامه من رأسه ومن بدنه، يعني يقطع الناس، محدش يصمد أمامه، بطل مغوار، بطل قوي، بطل لا ينازع. إذا الحروب أقبلت تلهبوا، يعني لما الحروب تقبل تشتعل هذه الحروب لأن مرحب فيها. فبرز له عامر ابن الأكوع رضي الله عنه. يعني عامر الأكوع دوت منين؟ من صفوف مين؟ من صفوف المسلمين ولا إيه؟ أنت مش معانا ولا إيه؟ من صفوف المسلمين. مرحب هذا من المشركين من خيبر، أما سلمة أو عامر بن الأكوع فمن صفوف المسلمين. وعامر بن الأكوع كان شجاعا، بطل يعني مغوار، أيضا لا يهزم، وكانت له ضربات قوية. المهم إن خرج له يعني الأكوع، عامر بن الأكوع، وقال قد علمت خيبر أني عامر. طبعا هذه من القوة في البلاغة، إن هو يرد عليه بنفس أبيات شعره ولكن يغير فيها، باش يدل على قوته في البلاغة وقوته في وزن البيت الشعري وما إلى ذلك. قال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. البطل المغامر أفضل ولا البطل المجرب أفضل؟ البطل المغامر، المغامر أفضل من المجرب. المجرب يدخل معركة ويخلص اللي فيها، أما المغامر إذا انتهى من معركة انتقل إلى معركة أخرى، هي مش بيكتفي معركة واحدة، ده بيخلص معركة يدخل في غيرها، يخلص معركة يدخل في غيرها. بطل مغامر، واستمرت المعركة ثم ضرب عامر مرحب ضربة فوقع منه الترس، وقع رمح عامر وترس عامر وقع، فأراد عامر وقع ترس ورمح مرحب، فأراد عامر أن يضرب مرحب ضربة قاتلة، أن يسفل له، يسفل له يعني ما يضربوش من رقبته ولكن يضربه في قدمه، فأراد أن يسفل له، فلما أراد أن يضربه هكذا دار السيف على عامر فأتى في أكحله فمات رضي الله عنه، يعني مرحب وقع، فأراد أن يسفل له يضربه ضربة يعني تحت الحزام، فضرب هذه الضربة لكنها من قوتها مرت على عامر، مرت على عامر الذي ضربها، مرت على عامر وجرحته في أكحله فمات بسببها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. يقول: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، كان علي رضي الله عنه أرمد يعني عنده رمد في عينه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ وأعطاه الراية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية من؟ لعلي رضي الله عنه. أيضا في خيبر، وخرج أيضا مرحب، مرحب عدى فات لم يموت، فخرج أيضا مرحب في هذه المعركة وقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب هو يطلع له المرة دي، فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. طبعا كلام كله تناصب. علي بن أبي طالب خرج عليه يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني حيدرة أسد، هذا الاسم له ارتباط بمرحب، مرحب علي عندما كان صغارا، فأم علي رضي الله عنه كانت تخوف مرحب بعلي وكانت تقول له ده أسد رح يأكله، فكان مرحب بيخاف من علي رضي الله عنه، هم أطفال صغيرين بيلعبوا مع بعضهم كان يخاف من علي رضي الله عنه، وأمه كانت مسمياه أسد ليث، فعلي رضي الله عنه يرعبه ويذكره بالماضي بيقول له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فاكر قصة حيدرة ولا مش فاكرها؟ طبعا حرب نفسية بيرعبه الأول، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة يعني أنا الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، لما الأسد يكون أسد لطيف وشيك أنت بتقبل تبص عليه، لكن لما يكون أسد كريه المنظر تخاف منه ولا تخافش منه؟ تخاف. طب لما يكون أسد دوت أسد مش مروض، أسد غابة، يبقى أسد مفترس ولا وديع؟ يعني الأسود اللي عندها في حديقة الحيوان دي عندها لين عظام، تبص لها الأسد ماشي يعرج، ماشي يعجز، عايز يعني القطة أشجع منه، لكن ده بيقول لك أسد غابة، فبيقول لك كليث غابات كريه المنظرة، يعني شكله كريه، أسد شكله كريه، يعني يدب الرعب في قلوب الأعداء. وفيهم بالصاع كيل السندرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني لما يجي يوفيهم ويديهم بالصاع اللي بيوزنوا بيه، لما يجي يوفيهم حقهم يوفيهم حقهم مليان وزيادة، مليان وزيادة، يعني هو في القتل وفي الذبح يوفيهم الحق ولا يبخسهم، يعني يقاتل قتال شديد ومرير. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه رضي الله عنه، ده دخل على رأسه على طول، ضربه ضربة فقطع رأسه رضي الله عنه. هذا كان من شجاعة علي رضي الله عنه. إن مهمتنا هي إخراج الشباب مما هم فيه إلى عالم الريادة، لابد أن نخرج شباب الأمة إلى عالم الريادة، إلى عالم الإبداع، إلى عالم التقدم، إلى النضج، إلى السمو، إلى الاقتفاء، اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتذكر شبابنا الجيل الصالح، الجيل السالف، سلف هذه الأمة. فإذا نظر الشباب إلى هذه النماذج الفريدة، النماذج الفريدة التي لم يرى التاريخ مثلها، لا شك أنه سيفتخر بهذا النسب، وسيفتخر بهذا الأصل، وسيفتخر بهؤلاء الآباء وهؤلاء الأجداد. فيحذو حذوهم ويختفي أثرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالاهتمام بالشباب لأنهم هم حملة الحديث بعد ذلك، ليسوا حملة السلاح فقط ولكنهم حملة العلم، حملة القرآن، حملة الحديث، حملة الريادة إلى الأمم بأسرها. على أيدي الشباب الصالحين المؤمنين الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحت البلاد، فتحت البلاد وعبد العباد، كل الناس دخلوا في الدين وعبدوا ربنا عز وجل على أيدي مين؟ شباب، على أيدي شباب فتحوا البلاد وخاضوا هذه المخاضات كلها. إذن ينبغي ألا نربي أبناءنا على الجبن، بل كل أسرة تربي أبناءها على الشجاعة، ما يخافش، لا يخاف من الظلام، لا يخاف من المستقبل، لا يخاف من التجربة، لا يخاف من العمل، اعمل، ابذل، جرب، حاول، مفيش مشكلة. إذا فشل نأخذ بيده ونصحح له خطأه. ما من إنسان، كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون الذين يعودون ويؤوبون إلى الله تبارك وتعالى. ماذا سيحدث لو أن الشباب جرب وأخطأ؟ ما الذي سيحدث؟ تنهد الدنيا؟ زلزال؟ لا يحدث شيء، لا يحدث شيء، ولكن سوف نستفيد، فإن الأمة سوف تتعلم وأبناء الأمة سوف يتعلمون. فالذي يقع في الخطأ مرة أعتقد أنه لن يقع في هذا الخطأ مرة ثانية. إذن لابد أن نترك المجال ونوسع الميال لأبناء هذه الأمة وشباب هذه الأمة أن يتعلموا وأن يخوضوا التجربة وأن يبتكروا وأن يبدعوا حتى ينصروا هذا الدين وينشروا هذا الدين في بقاع الأرض. ونوصي شباب الأمة بالعودة إلى سلف هذه الأمة، ينظرون إلى هذه النماذج الفريدة، إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جيل الصحابة، إلى جيل التابعين، إلى جيل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ينظرون إلى هذه النماذج المشرفة التي ترفع راية الإسلام وتجعل المسلم يشعر بالعزة، يشعر بالعزة والقوة والشجاعة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر كلها كانت نصرة لامرأة، نصرة لامرأة بكل شجاعة وبكل قوة، عندما أراد رجل من اليهودي أن يكشف امرأة وقامت المرأة فعلا وانكشفت، لكن رجل من المسلمين قام وقتله. ما انتظر إلى أن تأتي مثلا المجلس الأمم يجي يحل المشكلة، ولا الأمم المتحدة، ولا المجلس الدولي، ولا نعرض المشكلة على فلان ولا علان. لا، كشفت المرأة فقام فقتله، بعد كده اتفاوض، أتى بحق المرأة أولا، قتلها. قوة وشجاعة ليس لها نظير. وبعد ذلك حروب من أجل امرأة، وهذا المعتصم رضي الله عنه يجيش الجيوش من أجل امرأة قالت ومعتصمات، امرأة هان قالت ومعتصمات، جيش الجيوش وذهب ونادى على هذه المرأة بعدما فتح البلدان حتى تشهد له عند ربه تبارك وتعالى أنه لبى النداء وأنه ما ترك امرأة تصيح ولا تبكي ولا تشكي ولم يمد لها يد العون. ونحن الآن نسمع ونرى ولا أحد يستطيع أن يعمل شيء إلا أن تدعو ربك تبارك وتعالى. هذا ما يملك الإنسان الآن، الدعاء، الدعاء. لكن الأشد عجزا من ذلك أن تعجز عن الدعاء. الإنسان يعجز عن الدعاء ويعجز عن التفاعل، هذه مأساة وهذه مشكلة، وهذه أيضا من الأزمات التي يعاني منها الشباب التي نراها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يجب أن نربي أبناءنا على القوة، على الشجاعة، على علو الهمة، حتى يبذلون لهذا الدين العظيم. الشباب أيضا يمر بأزمة، وهذه الأزمة أنه يرى أن هذا المجتمع فيه أخطاء. الشباب درس وتعلم وتربى وله قيم وله مبادئ وله مفاهيم وله ثقافة، ولكنه يرى أن هناك تعارض بين ما يتعلمه وبين ما يفكر فيه وبين ما يعيشه المجتمع. يرى مثلا أن هذا المجتمع يعيش مشكلات كثيرة جدا، ولكن المجتمع كأنه لا يشعر بالمشكلة، المجتمع كأنه لا يشعر بالمشكلة، المجتمع يعيش في غيبوبة. الشباب يرى أن مجتمعه يعيش في غيبوبة، أن مجتمعه لا يشعر أن هناك مشكلة. تخيل عندما لا يكون في المجتمع رجولة ولا نخوة ولا شجاعة ولا شهامة ولا مروءة، أليست هذه مشكلة؟ أليست هذه مشكلة؟ لما يعتدى على الحرمات ولا يتحرك ساكن، أليست هذه مشكلة؟ المجتمع لا يرى أنها مشكلة، لكن الشباب يرى أنها مشكلة. وهذه هي أزمة، أن الشباب يرى الواقع أنه مشكلة، والذين يعيشون في الواقع يشعرون أنها ليست مشكلة، فيش مشاكل ولا حاجة، كله تمام. عبارات كله تمام، عبارات كله تمام تسمعها في كل مكان، شركة كله تمام، أي مؤسسة كله تمام، تدخل في أي محلة إيه أخبار إيه النظام كله تمام، فيش مشاكل؟ مفيش مشاكل. ده حاجة صعبة أوي. معقول حاجة تمشي بغير مشاكل؟ معقول الدنيا سهلة للدرجة دي؟ فيش مشاكل؟ مش معقول. طالما مفيش مشاكل مفيش شغل، طالما مفيش مشاكل مفيش شغل، طالما أنت بتتحرك لازم تترك أثر، لازم تترك بصمة، لازم تترك أي شيء يدل على وجودك. لكن لما لا يكون هناك شيء يدل على وجودك يبقى أنت مش موجود، يبقى أنت مش موجود. إذن المجتمع يعيش في غيبوبة، يعيش في غيبوبة، لا يشعر أن هناك مشاكل. لكن الشباب ينظر ويتطلع فيرى أن المجتمع يعيش في مشاكل كبيرة، لكن مشاكل المجتمع لا ينظر إليها، ودي بتعمل أزمة. إن ناس شايفين حاجة واحدة، أنا شايف أنها مشكلة وأنت شايف أنها مش مشكلة، كيف نلتقي؟ كيف سيكون الالتقاء على أمر واحد؟ أنا أرى أنه مشكلة وأنت ترى أنه ليس مشكلة. أنت شايف أن اللي يحصل هنا وهناك والمسلمين يموتوا هنا والضربوا هنا ويجرحوا هنا هوت والأراضي دي تتاخد مش مشكلة، مش مشكلة سهلة، والشباب يرى أنها مشكلة. كيف تنتهك حرمات المسلمين؟ كيف يعتدى على بيوت المسلمين وأراضي المسلمين والمسلمين؟ كيف؟ هذه تؤدي إلى أزمة تقع بين الشباب وبين هذا المجتمع الذي يعيش فيه. أيضا الشباب يرى أن حلول المشكلات ليست حلول صحيحة، حلول المشكلات ليست حلول صحيحة، وينبغي علينا أن نقدر وجهة نظر الشباب الأمة، لأنهم يفهمون. مش ممكن نكونوا من ربي الشباب وفي الآخر نقول الشباب ما بيفهمش، إذا احنا اللي معرفش ربي. إذا كنت أنت تعلم ثم تقول أن الذي علمته لا يفهم شيء، من المخطئ؟ من المخطئ؟ أنت المخطئ، أنت الذي لم تعلمه. لا تقول بعد هذا العمر الطويل في تعليمك لشباب الأمة أن الشباب لا يفهم شيء، لا، الشباب يفهم ويعي ويعرف كل شيء. وعندما يرى أن المشاكل تهمش وأنها لا تحل وأن الحلول حلول سطحية، يتأكد له أن هناك أناس يعبثون بهذه الأمة ويريدون لها الضياع، ولذلك تحدث بينه وبين هذه الأمة وبين المجتمع أزمة. إن هو يرى أن هؤلاء ليسوا بأمناء يقولون أن المشاكل اتحلت. ودائما نسمع أن إحنا الحمد لله خرجنا من عنق الزجاجة، سمعناها كم مرة سمعنا أن إحنا خرجنا من عنق الزجاجة؟ أنا لا أدري الزجاجة كانت مقلوبة، إحنا خرجنا دخلنا على جوة تاني، أين هي الزجاجة التي خرجنا من عنقها؟ وإلا فالعنق طويل، عنق طويل أطول من عنق الزرافة، مش عارفين نخرج منه. نمر المجتمع كله يمر بأزمات متوالية، لماذا نضحك على أنفسنا ونضحك على شباب الأمة ونقول إن مفيش مشاكل، كله تمام، كله تمام يا رئيس، مش كده؟ كله تمام يا رئيس، كله تمام يا باشا، كله تمام يا بيه. طب ليه ما نقولش في مشاكل ونحل المشاكل ونقف أمام هذه العقبات ونحلها؟ الشباب يرى هذا، ويرى أن المجتمع مخادع، ويرى أن المجتمع في نفاق، وأن المجتمع في غش، وأن المجتمع في اختلاس، وأن المجتمع غير سوي، وأن المجتمع عنده ازدواجية. يقف قدام المدير، تمام يا باشا كله تمام والله الحمد لله خيرك مغطينا، وينصرف المدير يشتمه ويلعنه، ده واكل حقوقنا وناصب علينا، مش ذلك كان خيركم مغطيه ولا خيره اللي مغطيكم؟ ازدواجية، انفصام في الشخصية يراه شباب الأمة، يدرك أن هذا انفصام، أن هذا رياء، أن هذا نفاق. كيف يتآلف الشباب مع هذا المجتمع؟ الشباب ينظر إلى هذا المجتمع أنه يجب أن يكون في صورة مثالية، في صورة مثالية، يسمع ويطيع لأمر الله تبارك وتعالى. أن تكون أفراد المجتمع أفراد أسوياء، أشخاص أسوياء لا يعبثون بمقدرات هذا المجتمع، لكن أشخاص أسوياء. عندما يرى فيهم الغش، يرى فيهم الكذب، يرى فيهم النفاق، يرى فيهم العرية عن كل مبادئ وقيم، يتخلون عن كل مبادئ وقيم. عندما يرى المجتمع مجتمع نفعي ينظر لنفسه وينفع نفسه فقط، كيف يتآلف الشباب مع هذا المجتمع؟ كيف يكون الشباب واحد من هذا المجتمع الذي يرى فيه هذه الصور الفجة من الغش والرياء والنفاق، بل وأمراض القلوب من الحسد والضغينة والكره والبغض وعدم الانسجام؟ كيف يندمج الشباب مع هذا الواقع؟ هذه أزمة، أزمة كبيرة يمر بها الشباب، أنه يرى أن المجتمع به أخطاء كثيرة، أخطاء ينبغي أن تعالج، لا يرى أن هناك حب وود بين أفراد المجتمع. هل هذا المجتمع يعيش حالة من الحب والجو الهادئ العاطفي؟ هل هذا المجتمع يعيش الدفء العاطفي بين أفراده؟ هل الأسر تعيش الدفء العاطفي بين أبنائها؟ الأسر، هل كل أسرة تعيش جو من الدفء العاطفي بينها وبين أبنائها؟ ولا نفتقد هذا؟ تجد في البيت الأب بيزعق والأم بتزعق والعيال بتزعق وكله بيزعق، أين الدفء العاطفي؟ أين الحب؟ أين الود؟ أين الالتقاء؟ ده وقت الأكل، ده بيأكل لوحده، ده كل لوحده، ده كل لوحده، أليس هذا يحدث؟ أين إذا الالتقاء على المحبة والمودة؟ أين الالتقاء على الطاعة؟ في أي بيت من بيوتنا يجتمع الناس على طاعة الله عز وجل؟ مفيش في رمضان، مش كده؟ مفيش في رمضان يقعدوا يفطروا. هل رأينا الأب يجمع أبنائه وينزلوا للصلاة، أو يصلوا ركعتين قيام، أو يجلسوا يقرؤون القرآن، أو يقولوا الأذكار؟ هل رأينا هذه الصور في مجتمعنا؟ جفاء، جفاء. أين الدفء العاطفي إذن؟ بل ربما تجد أن الأبناء في الأسر مضطهدين كأنهم إرهابيين. الأبناء في الأسر أصبحوا كأنهم إرهابيين. الأب يحذر على ابنه، ممنوع تمشي مع واحد ملتحي، ممنوع تصلي في مسجد فيه ملتحين، ممنوع ممنوع ممنوع. اللي مش ممنوع أنه يشتغل في مكان فيه اختلاط وفيه نساء وفيه بنات وفيه عري، وأنه يخالط الأغاني والموسيقى والفحش، ده اللي مش ممنوع. والممنوع فقط أنه يلتزم بكتاب الله، والممنوع فقط أن يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شافك أبوك واقف مع واحد ملتحي يقول عليك خلاص انحرفت، يقول عليك انحرفت خلاص، ويبقى الراجل خايف ويقفل الباب بالترباس، يقول لك أصل يجيبوا بيض علينا بالليل. هي تفرق ترباس ولا مش ترباس؟ مش فارقة. يخاف، لماذا يخاف؟ لماذا يخاف؟ هذا التوتر الذي يحدث بين أفراد الأسرة لماذا يحدث؟ هذا يؤدي إلى ما نراه، أخطاء كثيرة الأبناء يشعرون بها في هذا المجتمع: الجفاء، الغربة، الازدواجية، العزلة، إن كل واحد في كوكب تاني. تيجي تقول تسأل مثلا أنت إيه؟ أبوك إيه أهدافه؟ يقول لك والله ما نعرف له هدف. مش كده؟ مين يعرف أهداف أبوه؟ مفيش، مش كده؟ إلا قليل أوي. تقول له والله ما نعرف له هدف. طب والدتك أهدافها إيه في الحياة؟ والله ما نعرف لها هدف. طب أنت؟ يقول لك زمان ما لهمش. إيه بالتالي أنا مش هدف. تخيل كل واحد بيعيش لوحده، يعيش في بيت واحد لكنها جزر مختلفة. لماذا؟ لماذا؟ هل هذا الجو جو ينشئ الإنسان على الحب والمودة والطاعة والعطاء والبذل؟ لا، لا يفعل هذا كله، ولكن تكون أمراض غياب القيم، غياب المبادئ. الناس النهاردة بقت بتبيع كل حاجة، قيم ومبادئ ودين، من أجل المال، أليس كذلك؟ ممكن واحد يبيع ضميره، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، بتتباع ولا بتتباعش؟ تتباع. يبيعون الضمائر، يبيعون القيم. ممكن يكذب، ممكن يغش، ممكن يرائي، ممكن يفعل أي شيء طالما في مقابل مادي. إذن في انهيار، في انهيار في القيم. عندما يرى الشباب أن الكبار ليس عندهم أخلاق، ليس عندهم قيم، يجد راجل كبير كبير طعن في السن وجايب قناة فضائية وقاعد ينظر إلى مناظر خليعة، يا راجل أنت عجزت خلاص. فالكلام ده من الشباب نقوله يعني حرام يبص عليه، لكن لما الشاب يبص نقوله آه شاب وبيبص. لكن عندما يكون رجل كبير السن طاعن في السن ويأتي بقنوات فضائية وينظر ينظر إلى مناظر الخليعة الساقطة الهابطة، إذن كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ إن الأمر أمر عظيم. ولذلك إذا كان الشيخ شيخ زاني فهو عند الله عز وجل عقابه أشد. شيخ يعني رجل كبير كبر سنه، عندما تأتي منه الشهوة يكون عقابه أشد، لأنها ليس هناك دوافع للشهوة عنده، فعندما يأتي هذه الفعلة يكون عقابه أشد. إذن الناس والشباب ينظرون ويرون هذه القيم التي تحطم. أنت في بيتكم تجد أن الوالد هو اللي قاعد يتفرج، مش كده؟ الوالد هو اللي بيسمح للبنت أنها تخرج متبرجة، وهو اللي بيروح يشتري لها بنطلون الضيق وهو اللي بيشتري لها كذا وكذا وكذا. يقول لك سيبها تعيش ايامها، تعيش ايامها، انت اللي هتتولع في النار، انت الذي ستعذب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف تسمح بهذا؟ كيف تسمح بهذا العري عندما يرى الشباب هذا الانحراف في التفكير، ويعكس هذا كله نوع من الإحباط في نفسيته؟ هذا المجتمع مجتمع لا يصلح أن نقتدي به، لا يصلح أن نسير حزوه. نعم لا يصلح، نقول نعم لا يصلح. إذن ماذا نفعل؟ نتجه نحو المجتمع الأصلح، المجتمع الأسلم، المجتمع الأقوم، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ننظر فيه، لماذا لا نعيش نحن بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالفنا المجتمع؟ لماذا لا نعيش بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نعيش بالقيم والمبادئ والمثل التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالفنا المجتمع؟ لماذا؟ طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، هؤلاء يصلحون ما أفسد الناس. الغرباء هم قوم صالحون في قوم سوء كثيرين. إذا لماذا لا تكون أنت من هؤلاء الغرباء؟ لماذا لا تكون أنت من عباد الله الصالحين وقليل ما هم؟ دائما العباد قليل، دائما أهل الخير والصلاح قليل، لماذا لا تكون أنت من هذا القليل؟ لا عذر لشباب الأمة أن يقول إن المجتمع منحرف. عندك مبادئ وقيم ثابتة، عندك هدي، لماذا لا ترجع إليه؟ لماذا لا تهتدي به؟ لماذا لا تسمع إلى علمائك ومشايخك؟ لماذا لا تسمع إليهم؟ لماذا لا تقتفي أثارهم؟ إذا لابد أن نتعلم، لابد أن نتربى، لابد أن نقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.